كلنا كده والله صاحب مصر، احنا صرنا في عصر في واحد جاي على رقيب. نعم لقيت لقيت وما لنا الا كلمه حكيمه خصمت لجلالنا، وانتم تعرفون حكم هذا الجلال. ذلكم مبرر ويعلم ماذا كيف يقول ذلكم ان الانتقام بين الدين والدوله صار امرا مقضيا لا مرد له. الاحتجاج بالقضاء عياذا بالله، والاحتجاج باي شيء جزئي ليس بالمعاصي وانما اين ومعروف ان السلسليه مبرر من الاعلام ثم يحتج بالقضاء في المعاصي، فما بالكم بالذي يحتج به الكفر حتى يقرر الكفر للنفس. اعوذ بالله. هي الثلاثيه، هي الثلاثيه. ذلكم ان الانتقام بين الدين والدوله صار امرا نقديا لا مرد له ولا طائن عليه. حتى الانكار ليه عندك ان تنكر على مدرسه طائن عليه، ما حد يظهر عليه ولا محيد عنه. والله كلمات يعني لو انك روح حيه علم يغضب الاشخاص. اقل ما يطلب منه ان يساوي بين غضبه الاشخاص وبين غضبه الاشخاص. وهذا كما قلنا غريب من خير الله، غريب من خير الله. نقول لو انت اشتبهت هو جلالك الشرف، هو جلالك الشرف، والمراد جلالك الشرف هو حكم مختلف، هو حكم هذه المسألة، هو حكم هذه المسألة والتي هي صورة سبب النزول. تلك الآية رجعنا تركنا الحرام. أنا أتحدث عن قوله تعالى من لم يحكم بأنزل الله فهو لا يحكم الكافرون، وندلل بدلالة الشرع من هذا الكفر والكفر. نقول المراد بدلالة الشرع هو حكم هذه المسألة والتي هي صورة سبب النزول، حكم هذه الفعلة التي فعلها اليهود. ما حكمها في شرع الله؟ نحن استعرضنا هذه المسألة بتفصيل من أظن تفصيل من فتكلمنا عن تلك الصورة التي فعلها اليهود والتي هي الاستبدال بشرع الله الآراء والأهواء، وذكرنا ليس دليلا واحدا وليس فتوى واحدة وإنما الشريعة الإسلامية بمجموع أدلتها جزئياتها وتفصيلياتها وبقواعدها الكلية كلها تدور على الحاكمية وعلى أن استبدال الشرع بغيره من الآراء والأهواء كفر أكبر. فليست تلك الآية هي النص الوحيد أو هي الدليل الأوحد في هذه المسألة، وإنما الشريعة كما قلنا بمجموعها تدل على أن ذلك كفر لا أساء فيه ولا فسق. وسيأتي معنى الوزن الثاني والأخير ودلالة الإجماع. إذن كما قدرنا الحديث الذي يريد ان يكتفي ويقتصر في الاستدلال على كفر اراء الكفار بتلك الايه ماذا نقول له؟ سيق وكان سيقتصر وكان. فالشريعه كلها بمجموعها تدل على هذه القضيه وعلى انها لا احكام. ورغم ذلك نقول ان الايه بمجردها هي نص قاطع في محل النزاع، ولكن لما تراها من الشبهات ولما تميز به الحسن من اللجاجه ومن الجدل العقيم نقول له فرضا ان الايه ليست نصا في محل النزاع، ما الذي يتوجب علينا اذا اردنا ان نصدر حكما ما في حكمنا؟ هل الذي يتوجب علينا ان ننحي سائر الادله ونقتصر على النظر في دليل واحد؟ هل هذا كلام نقوله عاقل فرضا عن عالم؟ وانما قاعده من قواعد اهل السنه والجماعه في النظر هي وجوب جمع ايه؟ اطراف الادله، وجوب جمع سائر النصوص التي تتحدث في هذه المساله، ثم نخرج بعد ذلك بعد النظر والبحث والدراسه في جمله النصوص وفي جمله الادله نخرج بالحكم الصحيح. اما الاقتصار على دليل واحد فهذا سمت اهل البدع، فهذا سمت اهل البدع الذين يباعدون الاتباع، الذين يباعدون الاخذ من الكتاب والسنه، فيخفون ما يخالفهم ويظهرون ما وصفهم. وهذه المساله تكلم عنها كثيرا شيخ الاسلام الثانية في كتابه النفيس من هذه السنه النبويه في الرد على الاسلام القضيه، وذكر ان من اهم ما يميز المبتدعة في منهجه الفاسد في النظر والاستدلال أنهم يضاعفون الأدلة فيأخذون ويبلغون ما وافقهم ويردون ويخفون ما خالفهم. يكفي هذا كتابا والاتباع. إذن القاعدة الأولى التي تبين بها مدى دلالة الشرع على أن الكفر هنا والكفر الأكبر هي وجوب الجمع بين الأطراف الأدلة الواردة في المسألة الواحدة. وجوب الجمع بين الأطراف الأدلة الواردة في المسألة دي نجمع سائر النصوص التي تحدث في هذه المسألة. فالنصوص يفسر بعضها قاضي ويوضح بعضها بعض، وما أجمل هنا فسر هنا، وما أطلق هنا قيد هنا، وما عمم هنا فسر هنا، وهكذا. وهذه قاعدة لا يماري فيها عاقل فضلا عن عارف. أما الاتفاق على نص واحد هذا تنفر المبتدع، ورغم ذلك نقول أن هذا النص هو قطعي في محل المبتدع، ولكن من باب الفرض الجدلي لا غير، من باب الفرض الجدلي كنا ولو احتمل نرده إلى باقي النصوص وباقي الأدلة. وهذه القاعدة ذكرها صحيح عقيدة أهل السنة مفهومها وخصائصها وخصائص آلهة وفي محمد وفي إبراهيم الحمد وهذا الكتاب من جنب من سنة إبراهيمات من سنة ابن ذات. قال صاحب الكتاب في الصفحة 43 في ذكره لخصائص أهل السنة في الصفحة 18 قال: فهم أي أهل السنة يجمعون بين النصوص الشرعية في المسألة الواحدة، يجمعون بين النصوص الشرعية. هذا لا يخالف فيها من شن بحث العلم. ثم قال: ويردون من تشابه إلى المحكم. هذه ترجع إليه حتى يصل. ماذا يجمعون بين سائر النصوص؟ قال: حتى يصل إلى الحق في المسألة. هذا أمر واضح بخلاف يشير إلى منهج المبتدع. ماذا يفعلون؟ مباعدين الاتجاه، يحسمون يسرقون. قال: بخلاف كثير من الطوائف التي نفيت حظا مما ذكر به فنظرت في النصوص الشرعيه بعين عوراء. ما معنى عين عوراء؟ نظروا بعين واحده، عين قاصره، اخذوا جزء من الادله الشرعيه وتركوا السكون، فاصبح ينظر المساله بعينين، العين واحده، العين واحده، العين التي توافق هواه ومتحدث وليس مستدله بكلام الله او بكلام رسوله. لما استدلنا بكلام الصحابي وسوف ناتي حجية كلام الصحابي عند جمهور الاصوليين عندما نستمد ورغم ذلك فالاثر ان سلمنا بالصحابي ليس ابدا في موضوع النزاع، وان سلمنا بما في موضوع النزاع فليس حجة على الاسلام. يقول: فنظرت في النصوص الشرعية بعين عوراء فتضلت واضلت، تضلت واضلت، وذلك كحال المعطلة والممثلة والقضرية والجبرية. قيمة أهل الإفراط والبدع في الدين أنهم إذا أرادوا أن يصدروا حكما ما في قضية ما أنهم ينظرون إلى النصوص التي تدور حول هذه القضية، ينظرون إليها نظرة حادية، بمعنى ينظرون إلى تلك النصوص التي تخدم ما استقر سابقا في ويبتعدون تماما عن النظر في المسألة. نحن ذكرنا في قضية الحكمية إلا كثيرة جدا، وذكرنا أن المسألة فطرية، فالمسألة كما تذكرون هي من باب توحيد الربوبية الذي لم يختلف فيه أحد من البشر حتى المشركين. مما يعني أن الاختلاف فيها أمر لا يستمر عقل، وأن الإقرار بها أمر فطري قبل أن يكون إيمانيا. كذلك هذه القاعدة أشار إليها صاحب الكتاب وجوب وجوب الجماعة التفرد جماعة أحمد بن يحيى الثاني. وكذلك هذه المسألة من جملة قال في ذكره منهج أهل السنة والجماعة في النظر صفحة 265 ذكر أصول وأسس أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال. قال: الخامس الأصل أو الأساس الخامس، قال: الخامس الجمع بين أطراف الأدلة، الجمع بين أطراف الأدلة، وذلك بأن يرجع إلى القرآن كله وإلى السنة كلها، كلها على القرآن كله، فتجمع سائر النصوص التي تتكلم في قضية التشريع، وتجمع سائر النصوص التي تتكلم في قضية الحتمية، الحكم غير ما ينزل الله أو في التحافظ إلى غير الله كثيرة جدا وقد مرت معنا كلها أو أغلبها. فأن يرجع إلى القرآن كله وإلى السنة كلها قبل تقرير أي حكم أو مسألة. قبل أن أطوف في الأخاف وتنشط تلك المقولة، لأن هذا وصف الأظهر، قبل تقرير أي حكم أو مسألة، وألا يضرب كتاب الله بعضه البعض، فهؤلاء القوم والظالم يضربون كتاب الله بعضه البعض. ويترتب على هذا الكلام الفاسد اتهام صريح واضح لكلام الله سبحانه وتعالى وما يحفظ هو الكتاب الذي لا يأتي الباطل من بين يديه. فكيف تكلم الله عز وجل عن قضية الحاكمية في مكان ما ويصف أصحابها الذين يقرون في التحافظ إلى غير ما ينظر الله بالكفر والخروج من الردة، ثم يرجع في مقام آخر ويتحدث عنه على أنه كفر مرة؟ كيف يصف هذا المعنى؟ بل كيف يحكم الله سبحانه وتعالى عن الذين يستجيبون للطاعة في مسألة فرعية واحدة ويحكم أن ينزل في تلك الأرض؟ إنكم في قضية فرعية، وكيف يأتي في قضية التحاكم كقضية كلية من قضايا العقيدة ويجعلها كفر أصغر؟ فترك على هذا القول الفاسد اتهام واضح بكلام الله تبارك يقول: وألا يدرك كتاب الله بعضه لبعض كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك، تبع البعض ونترك البعض، نتبع ما يسوغ لأنفسنا ولا نتبع ما يحتاجون. فمن سمات اهل السنه والجماعه انهم يؤمنون بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى على مراد الله سبحانه وتعالى لا على مراد انفسهم، وكذلك يؤمنون بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على مراد انفسهم وعلى مراد اهوائهم وارائهم، وانهم لا يباعدون الاتباع ولا يؤمنون البعض ويؤمنون البعض، انما يتبعون كل ما انزل اليهم ويؤمنون به علما وعملا. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم، اي عليكم ان تتبعوا تلك الاحكام الشرعيه التي انزلت اليكم جمله وقد سلم وقبلوا واعملوا كل ما انزل اليكم من ربكم وبلغه اليكم رسوله صلى الله عليه وسلم دون تضعيف ودون رد من بعض وقبول من بعض. كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا، كل وليس بعض، كل وليس البعض. هذا هو منهج اهل السنه والجماعه من الاتباع الشرعيه، لاننا ظل من ظل من ابتدع المخالفين والأمثلة على ذلك كثيرة، منها هؤلاء المعطلة سواء المبتدئة أو هؤلاء القوم أخذوا بعض النصوص وتركوا البعض الآخر، أخذوا بعض النصوص التي تتحدث في زعمين الفاسد عن التنزيل وتنزل الله سبحانه وتعالى عن المشاهدة خلقه، لكن لا نبدأ من هذا الله، الله سبحانه وتعالى ليس كمسلمين شيء، ولكنه في نفس الوقت أعرض عن تلك النصوص الأخرى التي تثبت الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، ويبعدون سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته أو أسبابه إثباتا في نفسه وأوله وكذلك الخوارج والمعتزلة نظروا نظرة عوراء في النصوص الشرعية، فأخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، فلم يفرقوا في نصوص الوعيد بين ما هو كفر مخرج من الملة وبين ما هو ذنب يجرم. كذلك على النقيض منهم المرجئة، أخذوا نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. وكذلك يعني يفرقه في نفوذ الوعد بين صحة وأصل الإيمان وبين كمال الإيمان. كذلك الرواسب فرقوا النصوص الشرعية، فأخذوا النصوص التي تتحدث عن الخضوع لأمر النهي صلى الله عليه وسلم بدون تفريق بين أحد والصحابة، وتركوا النصوص التي تثبت الأفضلية لهؤلاء الصحابة الكرام، وحمل النصوص التي أطلقها النبي عليه السلام على من يأتي من بعده أن يبدل ويحرك، حملوها على أصحابه الكرام. كذلك القدرية النساء نظروا للشريعة نظرة الله، فأخذوا النصوص التي تثبت للعبد مشيئة وإرادة، وتركوا النصوص التي تثبت أن إرادة العبد ومشيئته إنما هي من بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقالوا مقولته المشهورة بخلق أفعال، لعدم خلق أفعال في العباد وإن الأمر ونفي القدر بناء على هذه النظرة العوراء من المشكلة. وعلى العكس منهم الجبرية نظروا أيضا نظرة عوراء، وأخذوا النصوص التي تثبت أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتركوا النصوص التي تثبت العبد مشيئة غير رب. وهذا الله على السنة والجماعة لما اختلف فيه من حقه بإذن وجمعه بين الأمرين، وكانوا الأمة الوسط الخيرية. يريد الوسط والوسط بمعناه الصحيح، وليس الوسط المحرف ذلك المصطلح الذي غال عليه كثير من الضربات في العصر الحديث. أصبحت الوسطية وأصبح الاعتدال معلما من معالم التسميع بدون الله سبحانه وتعالى. وكذلك اتساد الأبواب، كان المبتدعة الاختلاف بين اثنين يلاحظون الاتباع ويأخذون بعض النصوص ويحفظون بعض الأبواب. فلو أردنا أن نطبق هذا الكلام على مسألتنا لوجدنا أمرا عجيبا، لوجدنا أن هؤلاء الذين يقولون بالكفر الأصغر ليس معهم من مستند، ولو كلمنا بالتصديق إلا أثر ابن عباس، كما قلنا لو كلمنا حتى لو كلمنا بأنه في موضعنا، فأخذوا هذا الأثر وطاروا فيه وطرقوا تلك النصوص القطعية الصحيحة الصريحة في كتاب الله النبي عليه السلام حول بيت الحديث. أنا هذا الذي أترك أن تأخذ أثرا موقوفا وتترك تلك النصوص القرآنية القطعية في النصوص الصحيحة الدلالة كلامه. وهذه القاعدة وجوه الجنة مرتبطة قاعدة الإقامة تلك الأبواب الجليلة التي الجماعة، وهي الجنة دائما مقدمة وهي قضية عقلية، قضية عقلية برعاكي يقر لأنك لا يجب عليك أن تجمع بين الأمور المتماثلة، صحيح؟ وأن تفرق بين الأمور المختلفة، فلو جمعت المختلف مع المماثل، هل هذا مراقب في شيء؟ ليس مراقب في شيء، فضلا عن أنه ليس من العلم في شيء، يكون صح استعاد ملك، ما ظهر الجرع الثاني، قد المجلد الثاني صفحة 104، يقول القاعدة الثالثة عكس القاعدة من القواعد في الرد على المفرقين وضحك شبهاتهم الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، فتجمع المراد ان تجمع بين النصوص التي تدور في مساله واحده حتى توجد حكم، تجمع بين الحالات المتماثله وتعرف وتبحث عن حكم الله في تلك الحالات حتى اذا جاءت حاله مشابهه تثبت نفس الحكم الذي اسقطه الله سبحانه وتعالى على طيب. كما في قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، قلنا من قبل ان فعل اليهود في تلك الايات في ايات بعيده كما استخدموا التحليل والجلب والتشريع لهذه، هذا الفعل هو سوره وجزء من هذه الايه في قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، وذكرنا كلام اهل العلم في تلك الايه وانها من الشرك الاكبر المستقيم. قال الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، وهي خاصة العقل الصحيح، خاصة العقل الصحيح وصفة الفطرة السليمة، وعليها قامت أحكام الشرع. فالشيء يعطى حكم نظيره، فالشيء يعطى حكمه نظيره. بالله عليكم، ما حكم هذا العمل الذي قام به اليهود في كتاب الله في الشرع؟ هل يختلف أحد على أن الاستدلال كفر؟ وسيأتي معنا الإجماع فيجب عليك أن تعطي بشيء حكم نظيره، لا أن تعطي بشيء ضد حكم نظيره، سيكون من التفريق بين المتماثلات عكس المطلوب منك هو أن تجمع بين المتماثلات. طيب، فالشيء يعطى حكم نظيره وينفى عنه حكم مخالفه، ينفى عنه حكم مخالفه. فلو جاء أحد يقول لك أن المراد هنا الكفر أخر، يجب عليك أن تنفي هذا المتعارف. لماذا؟ لأنه تكرر في الشريعة في أكثر من آية، في أكثر من موضع، أن هذه الصفة هي من صفة الجاهل الذي يدي صاحبه من قبول الشيء إلى النبوة من دين الله تعالى. فالشيء يعطى حكم نظيره وينفى عنه حكمه مخالف. ثم قال: ولا يجوز العكس بحال، لازم أن تعكس القضية، فتفرق بين المتماثلات وتجمع بين المختلفات كما قال المبتدع والأمثلة المختلفة كثيرة. فعلى سبيل المثال الأشاعرة والمطردية أولا فرقوا بين الذات والصفات، رغم أن الصفات فرق عن الذات، فيجب عليهم هنا أن يجمعوا بين المتماثلات، أما هم فرقوا بين المتماثلات، هذه واحدة. الثانية أنهم فرقوا بين صفات الله بعضها بعض، فأثبتوا بعض الصفات ولم يثبتوا بعض الصفات، أي دليل هذا التفريق؟ وصفات الله كلها واحدة، فأثبتوا صفات المعاني السبع ولكم فائدة. وأنا مقولة عجيبة جدا، يقول لك التناقض الذي يقع فيه أهل البلاد القديم والحديث، إنما تكلم الرازي رأسه القوم الذي وضع له القانون التأويل في أساس التقديم، إنما تكلم عن صفة السمع والبصر، وهما من الصفات التي نثبتها الأشاعرة بعد أن قرر أنهم يثبتونها، رغم أن هذا بخلاف أصولهم، بعد أن قرر إثباتها قال: وللمعتزلة هنا إشكالات، المعتزلة يردون عليه، أنا طبعا لا يثبتون شيء، وذكر إشكالات المعتزلة. ثم في النهاية ماذا قال تعرفون؟ قال: وهي إشكالات وردود صحيحة عقلا، ولا نملك أن نتقاعد، لأنه متلائمة مع أصوله، مع القانون الذي وضعه بنفسه، ولكنهم وقعوا في التناقض عندما أثبتوا تلك الصفات السبع. قال: وهي إشكالات صحيحة عقلا، ولا نملك أن نتقاعد. ثم قال: وإنما العمدة على النقل. بالله عليك ما ليس تناقض، ولا تقول العمدة على النقل وانت نسيت سائر الاسماء والصفات ولم تثبت الا سائر الصفات، رغم ان اثباتهم لا فيه دخل وفيه ما فيه ايضا من التاويل، لا يسلم لهم كذلك. الشاهد انهم فرقوا بين المتماثلات، فرقوا بين ذات الله تعالى وبين الصفات، ثم عادوا مره ثانيه فرقوا بين المتماثلات، تفرقوا بين بعض الصفات والبعض، وقلت على ذلك المبتدع. وكذلك هنا القوم من جاء فرقوا بين يقول: ولا يجوز العكس بحال، وهو ان يفرق بين متماثلين او يجمع بين مختلفين. ثم قال: فكل من فرق بين متماثلين او جمع بين مختلفين من شجع المسلمين يكون فيه سبب من اليهود والنصارى، وهم امام سلفهم ومر معنا كلام الشيخ في الجمع بين المختلفات، كما قلنا في الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات. فجمع الشيخ بين ماذا؟ من يقول؟ بين الربا وبين ايش؟ الحكم بين ما انزل الله. وهل يسمع عندي الله عليكم؟ هل الاسلام من باب واحد؟ اسمع من انتم؟ المثال الذي بدانا فيه الشيخ قال: لا فرق بين اكل الربا وبين الحكم بغير ما عند الله. اليس هذا من اطرح الصور على الجمع بين المختلفات؟ فجمع بين الذنب وبين الثاني، وهل هذا يستقيم على كل سنه الجماعه؟ ابدا لا يستقيم، ولا على طول المبتدع كما فعل يقول في تسعين ثانيه مقوله في الدفاع. Thank you. يقول ينبغي للمسلم أن يقدر كلام الله ورسوله. فبالآية يقول ينبغي للمسلم أن يقدر كلام الله ورسوله. قال فجميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به جميع، ليس ما تريد وليس ما تريد. فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس الاعتناء أن نؤمن بالتناقض. وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر لأولى من العكس. ما هذا الكلام؟ قرى النص يخدم فكرته فتسارع إليه وتهرب إليه ودائما تستدل به، وسائل مفيدة أخرى ترد عنه. اسمك الجزء تكلم على هذا الكلام وأذكر أنها من فما بالك إذا كان هذا النص موقوف؟ وهل الموقوف مع ما ارتقى يعارض المرفوع؟ وهل الموقوف يعارض كتاب الله سبحانه وتعالى؟ يقول لكم قال أبو بكر وعمر وتقولون قال، يقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ومن قال هذه المقولة؟ ابن عباس نفسه يرد على هؤلاء القوم الذي هي الذين تكفروا به وجعلوه فخارة وتقليلي بدعة الزعيم، هو بنفسه يرد عليه طبعا أنه أبدا ما أراد على المعنى الفاسد الذي ظنوا وفهموا. يقول ابن تيمية وليس الاعتناء بمراد الشارع في أحد النصين دون الآخر بأولى من العين. يقول سدس فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول فكذلك النص الآخر الذي تأوله. جرى نصين النص الأول وافقه آخر يهل ويشن ويمنع أبني إطراقا معولا. أنا ثلاثي أنا تبع كتاب السنة أنا تبع كلام أهل العلم، انظروا ماذا يقول ابن عباس كذا كذا كذا كذا. فماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يقول الرسول؟ ماذا يقول الإجماع؟ لا تكلمون. لماذا؟ لأن الظن أن هذا الآخر يحدث نفس الحالة كلام أهل العلم يعتقد النص الذي وافقه والأول النص الذي يوافقه أو يورد الكثير عنه. يقول فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول فكذلك النص الآخر الذي تأوله، فيقول أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول في كلامه. ويقول أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول في كلامه. لابد أن يكون أصل مقصوده، لابد أن يكون هدف بحثك هو معرفة الحق، معرفة مراد الشارع، لا أن تقرر ما تقرر في نفسك وما تقرر في عقيدتك وما درجت على شاءت عليه. هذا مقصود الفاسد وهذا نظام مسلمين وقد حدث الاجتماع. لابد ان تتعامل مع النصوص بنهاج تام وبانصاف مطلق، لا تتعامل معها لما تاتي معنا في القاعده الثانيه بنظره مطبقه. تريد ان تثبت ما استقر في نفسك، لا تريد ان تثبت ما اثبته الله ورسوله، وشتان بين امرين وشتان بين منهجين، ولذلك النتيجه تختلف. هذا حتما سيقع في البدع. لماذا؟ لانه انطلق من فكره النصوص، انطلق انتصارا لنفسه وليس انتصارا للكتاب الجاي.

الشرعية في الوقت أول ما يفعلوا أنهم يطلعوا سائر النصوص الشرعية التي تتكلم في هذه المسألة. وعلى النقيض من ذلك كان منهج المبتدعة أنهم ينظروا في الشريعة نظرة أخرى أخرى فيباعدون الاتباع ويباعدون الأخذ والكتاب والسنة، فيكتبون بعض النصوص التي في زعمهم تواتر ويتركون البعض الآخر. وتكلمنا أن هذا العمر مقرر عند حقوق المبتدعة الحديث عند الوعيدية المبتدعة والخوارج وعند المشيئة المبتدعة، كذلك هو عند الرافضة، كذلك هو عند الخوارج، كذلك هو عند الجهمية، كذلك هو عند الجهمية والمعاصرة والمسلمين. وما من مبتدع وقع في البدعة إلا وله حظ ورصيد من تلك القاعدة التي عدتها، أخذ بعض النصوص وترك البعض الآخر. وقلنا أن تلك القاعدة المشيخة مرتبطة بقاعدة أخرى وأنها سريعة وقررتها، وهي وجوب الجمع بين المتناسبات والتطبيق بين المختلفة وخاصية العقل السليم. فالعقل السليم فضلا عن الشرع مقرراني هذه المسألة، قبل أن تبحث في مسألة ما لابد أن تنظر هل تلك المسألة شبيهات أخرى قررتها الشريعة وذكر فيها حكما ما، فإذا وجدت فتعطي نفسك إليه الحكم لتلك المسألة الجديدة عليك. كما قال صاحب منهج قال فيعطى الشيء حكم نظير، يعطى الشيء حكم نظير وينفع على الشيء حكم ضده، صحيح؟ يعطى الشيء حكم نظيره وينفع على الشيء حكم ضده. وكما قال الرجل ما من مبتدع وقع في بدعته الا وله نصيب من اجلال تلك القاعده. فالمبتدع على اختلاف نصيبين، واثنين جمعوا بين المختلفات وفرقوا بين المتماثلات. وعلى سبيل المثال المتكلمون كلهم ماذا فعلوا؟ جمعوا بين المختلفات، فجمعوا بين الخالق وبين المخلوق سبحانه وتعالى، هل هذا جمع بين المتماثلين؟ ام جمع بين المختلفين؟ ازاي المثل فعله؟ ان المخلوق سبحانه وتعالى هذا المخلوق البين والحق والحق والحق والحق والحق والحق والحق والحق والحق والحق والحق والحق والحق والحق والحق والحق والحق والحق والحق والحق والحق والحق أذهب من ذلك وأمر أنهم فرقوا بين بعض الكتاب والبعض الأخر. وكذلك الوعيدية جمعوا بين الذنب والكفر وحكموا باثنين حكما واحدا وهو الخروج والكفر، خروج في نار جهنم والخروج من الملة، صحيح؟ وكذلك على النقيض المرجئة، المرجئة ماذا فعلوا؟ جمعوا أيضا بين الذنب وبين الكفر وجعلوا كلاهما معصية لا يخرج فيها لا يخرج فيهما العبد من الإيمان. والوسط هو ما وصف إليه الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة، ففرقوا بين الذنب وبين الفعل المكفر، فالذنب لا يخرج صاحبه أبدا عن دائرة الإسلام، أما الفعل المكفر فهو الذي يخرج به العبد وينتقل إلى الإسلام والكفر والرزق. وإن ذكرنا بالأمس كلام ذلك الشيخ الحق ذكرنا كلامه في الجمع بين الربا وبين الحكم وبين ما عند الله، فقال بنفس كلامنا الذي ذكرناه لكم لا فرق بين اكل الربا وبين الحكم بغير ما عند الله، فكلاهما معصيه، وهذا فرق شاسع. فجمع الشيخ بين مختلفين، جمع بين الذنب وان كان كبيرا وان كان من كان وبين الفعل، وهذا لا يجد ابدا الا على اصول المرجئه او على اصول الخوارج، فكلاهما جمعوا بين هذين الامرين، فالخوارج جمعوا بينهما على اساس الكفر، والمرجئه جمعوا بينهما على اساس الذنب والمعصيه، والخير هو ما وفق الله اليه اهل السنه والجماعه، ففرقوا بين الذنب الذي لا يخرج العبد به مهما عظم لا يخرج به عن الاسلام وبين الفعل المكفر، فحكموا على كثير من الافعال وان كانت في النظر من جمع صغيره للكفر والخروج فضلا عن تكون التشريع الذي كانت معنا في المبحث تابع من ذلك عقد عليه الاجماع كفري فاعلي كفري فاعلي كما قال الشاعر والله ما استويا ولا لن يتنقل. يكون هذا الكلام الذي يجمع المغربة والمحفوظ وإنما والله مستوية ولن يتلاقيا حتى تسير الفارق البرجاني كان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضداني والمحفوظ بين الرضا وبين الحكم وإنما الله كتا بين الذنب وبين المعصية والله مستوية ولن يتلاقيا حتى تسير مصارف البرجاني كان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضداني يجتمعان إلا على أصول من الخوارج وإما المشياء الظاهر ما على أصول من أصول المشياء الشيء نفع حكم الكفر وكيف يحكم غير الوجود ذكرنا كذلك لم كلام شيخ الإسلام الثانية لما ذكره في كتاب الزمان تبع إسماعيل كلامه رحمه الله المسيح في وجوب أن يكون اهتمام المسلم بمعرفة مراد الشرع سواء كان هذا المراد يوافقه او يخالفه كذلك وجوب الا ينفرد المسلم باهتمامه وبعنايته الى النص الذي يوافقه ويعرض عن النص الاخر الذي يخالف هذا النص الصحيح والخطير في دين الله قال تعالى ونحن هؤلاء انه جعل القران عبيد فيجب ان يكون اصل مقصوده معرفه مراد الشارع ولا ينطلق في بحثه فكره مطلقه يحاول ان يتلمس لها الادله التي توافق هذه الطاقه غير نقول اذا انزلنا هذه القواعد على مساله الحاكمين فهل هذا النص من لم يحكم عن الرياضه او هل هذا النص هو وحده في تلك القضيه العقائديه التي اصل الدين وفي التوحيد وفي الايمان هل هذا هو مصدر كتاب الله؟ فنحن ذكرنا من اول هذا البحث ونحن الان في الشريط الثاني والثلاثين ذكرنا ان تلك المساله توحيد الله وحده ذكرنا ان تلك المساله من اصل التوحيد ومن اصل الايمان وهي الواقع العملي لكلمه الاسلام ان يكون امر الله والنهي لله فذكرنا منزله الحاكميه بمعنى الدين وذكرنا من دولة الحاكمية أن تكون شهادتين تكون شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكذلك ذكرنا من دولة الحاكمية من توحيد الربوبية ومن دولة الحاكمية من توحيد الأسماء والصفات ومن دولة الحاكمية من توحيد الألوهية ومن دولة الحاكمية من توحيد من تعتقد بأن الإيمان وذكرنا أن الحكم بغير أن الله في كل هذه الجزئيات يتضمن مواقفة واضحة ويتضمن مواقفة واضحة بمعنى الدين وان تلك القوانين هي اديان يراد لها ان تحل محل دين الاسلام وذكرنا كذلك ان الحكم بغير ما انزل الله مناقضه واضحه لمضمون التوحيد وانها مناقضه واضحه لتوحيد الربوبيه الذي لم يعرف عن طائفه من البشر كما قال صاحب شرح التحويه لم يعرف عن طائفه من البشر ان يزعم فيه حتى فعل كان في قبيله في نفسه يقول التوحيد الربوبيه وهذا كان كلام اهل العلم اهل المساله كذلك ذكرنا ان الحكم بغير ما انزل الله مناقضه واضحه للاسماء من ثلاثة أوجه. كذلك ذكرنا أن الحكم بغير ما عند الله مناقضة واضحة من عدة أوجه التوحيد الألوهية ثم ختمنا هذا الجزئية لأنه مناقضة واضحة فهل يقول عاقل أو يدعي المدعي أننا نقتصر في إثبات حكم هذه المسألة في أولياء الكتاب المرسلين على هذا النص وحده؟ إشحاق ما بعده إشحاق وشطف من هذا على الفصل يتلاعب بليلة سبحانه وتعالى ليعمل الإنسان نظره عن كل تلك النصوص المقررات لكتاب الله ثم يتعلق بأثر موجود بأثر كتب ويرد به كل تلك الفقريات الواضحة كذلك ذكرنا جملة من النصوص ذكرنا جملة واضحة من النصوص يثبت فيها المولى سبحانه وتعالى ويحكم فيها على أن كل من مارس التشريع ولو في جزئية حتى لو كانت هذه المسألة مسألة شرعية هذا الرجل الذي مارس التوحيد كما حكمه في دين الله كافر كل أصبح قال تعالى لهم شركاء بل هناك صور ذكر الله عز وجل في غير تلك الايه اخذت بك كثير في سوره هذه النزول أخذت بكثير من قوة بسبب الوجود، وهو قوم لم يستسلموا ولم يحرقوا، كما في قوله تعالى: وإما تعصمون إنكم لمشركون. تقارب بين هذه الحالة في تلك الآية وبين فعل اليهود الذين أعرضوا عن كتاب الله وعن شرعه في إثبات أو في فعل حد الرجل ووضعوا مكانه حد آخر من الجلد والتسبيح والتحليل. وبين هؤلاء الذين قال فيهم تعالى: وإما تعصمون إنكم لمشركون. انظر هذه المسألة شرعية بسيطة وأنظر تلك المسألة. فسبب الوجود في تلك الآيات الآيات النداء أشد وأقوى ربما بكثير من الآيات الأخرى مرت معنا، حكم الله سبحانه وتعالى فيها بكر فاعليه. وإن كانت مسألة كما قال الشيخ صفر بعد ذكر تلك الآية يقول: فهل يبقى بعد ذلك مجال للشك والتردد؟ ذات الكفر على الذين ينكرون غير الله في قضية مقررة شرعية كلية وليست من القضايا الكلية من قضايا التشريع وليست من المحرمات اتفاق الربا والزنا إلى غير ذلك الأمور التي تسمى فيها الحديثة للفرد. ونحن وصلنا في مبحث الكفر الثاني أهل الأستاذ من اليهود تلك الكفة التي استحقوا بها أن يحكم الله عليهم من خوف ثلاث سنوات في الكفر والخروج من دين الإسلام. وفصلنا في ذكر تلك الكفة وذكرنا لكم كل الروايات التي جاءت في تلك الكفة، ومضمون تلك الروايات أنها دارت كما مر معنا من قبل على أنهم اصطلحوا واجتمعوا وأحدثوا وجعلوا وارتضوا. اصطلحوا وأحدثوا وجعلوا واجتمعوا وارتضوا، كل هذه الأمور ظاهرة وموضحة، وأن القوم استبدلوا حكم الله حكم آخر وضعوه من عند أرائهم وعند أرائهم. ولذلك قال ابن كثير مثلا مرة معنا القدر في الجانب الثاني صفحة 55 موضحا أن ذلك المراد الذي فكر من الله سبحانه وتعالى به هو الاستبدال، لأن الاستبدال لا يختلف فيه اثنان، لا يختلف فيه ابن وعلان بحقين أنه معصوب عليه الإجماع كما قال في بعد ذلك. قال: نزلت هذه الآيات لكي يؤكد المكاررين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المؤذنين آراءهم وأهواءهم. بكثير يوضح لنا المناص الذي فكره من الله من أجله حتى نعرف أن ذلك المناص في كتاب الله، سواء وجدت هذه الآية أم لم توجد هذه الآية هو كفر أكبر وخروج من الملة. فكيف نقتصر في إثبات حكم هؤلاء على هذه الآية وحدها وإن كانت الآية نص مفاصل في محل نزاع؟ ولكن نحن نقول هذا الكلام من باب الفرض الجدلي مع المخالف بما قرأها من شبهات، نقول: لا، ولو كلمنا لأن الآية محتملة، ما الذي يجب علينا؟ يجب علينا أن نجمع السائر النصوص حتى ننظر للشريعة في تلك المسألة نظرة كلية، ذلك نظرة عوراء بصرة. قال: نزلت هذه الآيات الكريمات في المسائلين في كل المسائلين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل. ثم قال: وكانوا قد بدلوا، ماذا قال؟ وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديه من الامر برجل من احسن منهم حرقوه واقترحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة والتحميل والركاب على حمارين دخلوا به. وما حكم الاستبدال في دين الله؟ كفر اكبر بلا منازع، بلا منازع من اهل العلم الحقيقي. استاذ معنا الوجه الاخير انه عليه الصلاه. اذا كيف نقول عاقل ان الكفر المذكور في هذه الايه والكفر الاكبر؟ ما معنى هذا الكلام؟ اولا انه رمي لكتاب الله ولكلامه في التناقض. الله عز وجل يحكم على هذه الصفة من الاستبدال، يحكم عليها في موضع آخر بالكفر والشرك الأكبر، ثم يأتي هنا في هذا الموضع يحكم عليها بالكفر الأكبر. سبحان الله. فالتناقض يتنزع عن كلام البشر، فضلا عن كلام رب البشر. وهذا لازم قولين، ولا أحد يجادل إلا من يكتفي في دين الله سبحانه وتعالى. فالتناقض يأباه أو رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل في قضية فرعية كما قلنا حكم الشرك الأكبر. وإن تأخذون منكم فاستبدال الشريعة الكلية كفر أكبر. يقول مسألة فرعية حتى الله عز وجل بالشرك الأكبر، لكن قضية كلية استبدال الشريعة ورمتها وقانون نبيهم وجلسانها تكون لكفر أظهر؟ أقسمون أقسمون تباعدون. ويرد الكتاب، الكتاب جملة، يرد الكتاب لأثر موقف، يرد الكتاب، الكتاب جملة يرد، والإجماع يرد كذلك كما تحدث في الوجه الأخير يرد بأثر موقف. هذا هو القطعي الذي حفظناه كذلك ابن كثير رحمه الله فيه يعود مرة أخرى في آخر حديث الله عن تلك الآيات الكريمة، في آخر تفسير له عن تلك الآيات، ويذكر كذلك أن المناط الذي كفرهم الله به هو الاستدلال، هو الاستدلال والتغيير بحكم الله. فيقول في الدرس الثاني صفحة 34: